ازاي ناخد نظره سريعه عن الاسواق العالميه؟ الاسهم الامريكيه بتتراجع وسط التركيز على مجلس الاحتياطي الفدرالي. قلنا ان مهم جدا انك تتابع تاثير الاقتراب مع رفع اسعار الفائده على الدولار في امريكا لو عاوز تبص على الاسواق العالميه. رغم ان انا شايف ان طالما في شروط عليه في السوق العالمي هتغير عالي، الارتباط هيفضل ضعيف. البترول كمان بيتراجع، ايران ما مش عايزه تخفض الانتاج ولا تثبته، بتقول انا عاوز اوصل للتارجت بتاعي، وكمان انتاج العراق بتاعنا ان هي عند مستوى قياسي من التصدير فده مأثر على خبر بس او سي اي ان في وسي اف القبضة الاسمدة الامريكية بتتراجعان عن صفقة اندماج بقيمة 8 مليار دولار. ده كان معمول ميرج هيفيد الشركة الامريكية اكبر لان هي كانت هتبقى تحول ضريبي مش هتتحاسب ضريبيا من المعدلات بتاعت امريكا. فتم كان في قبل كده صفقة شركات ادوية كبيرة بتعمل نفس الميرج ده عشان تهرب هناك، راحوا معدلين لهم القانون، فسروا القانون ان احنا نقفل الموضوع ده، فبالتالي او سي اي ان في اللي هي تبع كونسي سابيرس لبست في الموضوع والصفقه ما تمتش، لكن عشان الفلوس بتحبهم او سي اي ان في هتاخد 150 مليون دولار عشان الصفقه ما تمتش. هتاخد 150 مليون دولار. اه والله. الفلوس دي تحسهم الدكتور على مصر اخبار اخبار الاقتصاد المجموعه بالنسبه للسوق انا شايف برضو ان لسه غياب المحفزات. في امبارح هبوط في السوق السعودي 2%، فدخلت كان استاذ محمد بيقول لي عندهم حاجه كده، دخلت ادور على السبب بتاع الهبوط ده ايه. ففي تحليل كبير جدا هو بيتكلم بيقول نفس الكلام، بيقول احنا ما عندناش في السعوديه حاليا، عندهم يعني في السعوديه اي محفزات تحرك السوق للصعود. خايفين برضو من تاثير رفع الفائده، هم عندهم التاثير يبقى اصعب شويه مننا، احنا كده كده الدولار بيتريد على على على, على سعر السوق 46، هم عشان يحصل رفع فائده على الدولار في الغالب هيترفع على الريال لان هو في ربط ما بين الدولار والريال بشكل تام، ففي الغالب هيرفع على الريال، فهم اسوقهم ادان من حاجات زي دي. برضه ما تبصش احنا عندنا المشاكل اللي تكفينا دلوقتي. المجموعه الاقتصاديه تبحث طرح شركات قطاع الاعمال في البورصه وتبحث التعديلات المقترحه على اللائحه التنفيذيه لقانون الثروه المعدنيه. الموضوع بتاع طرح شركات قطاع الاعمال ده ممتد، يعني الخطه بتاعته من 3 لـ5 سنين، فما فيش حاجه سريعه. الافضل ان هم يعلنوا بشكل سريع او يفيدنا بشكل اكثر خطط اعاده الهيكله، سواء بتتكلم في قطاع الغاز اللي اعلنوا عنه من امبارح تقريبا او اول، او شركة زي الحديد والصلب أو صناعة الورق زي الراكفة، يعني شركات قطاع الأعمال نسمع عنها حاجة جديدة، في عارف إنها هتبقى أقرب من القيد، أقرب حاجة للقيد فيما يخص الحكومة بنك القاهرة، قبل كده ما فيش غيرها زي راس المال. وزارة الكهرباء تمد خطة رفع الدعم لثمان سنين، كانوا 5 حطت عليهم 3، القانون الجديد يدخل حيز التفعيل خلال أسبوعين. تحالف بين ماونتن فيو المصريه وسبسيان السعوديه لانشاء مشروع عقاري للقاهره الجديده باستثمار 3.6 مليار دولار. الحكومه داخله شريك بالارض هتاخد 40% و60% هيروحوا لسبسيان وماونتن فيو. العقد شبه العقود اللي بتعملها مدينه نصر، بيبقى جيد بالنسبه للشركات، احنا الشركات مش مقيده فما تخصناش، احنا يخصنا نسب التعويضات والدخل اللي يحصل للحكومه مقابل الارض. الهيئه العامه للبترول تستحوذ على 15% من حق سي بي العراقي في البصره، ده اول تنقيب لمصر برضه، خلاص بيفعلوا الاتفاقيات النهائيه للاستحواذ على 15%. شركه الدنماركيه بتعرض انشاء محطات رياح بقدره 2200، وانا قريت الشروط، الشروط جيده جدا، لو الحكومه وافقت عليها هيبقى شيء كويس. اخبار الشركات، ازمه النقاط الخلافية حول الرخصة الموحدة تتكرر لتواجه إطلاق خدمات الجيل الرابع. إحنا اتكلمنا ولسه بنتكلم على حاجة زي المسارات الصلاة. ورشحنا المسارات الصلاة مع النزول، أي نزول ممكن تاخد مسارات تبقى الدنيا فيها أمان. أنا شايف إن الكوريكشن لما يجي أكبر شوية من اللي بيحصل هيجيب لك المسارات الصلاة حوالي 7.5، وممكن يبقى شيء كويس جدا بالنسبة لأي حد عاوز يبني شوية مركز ويطول معاه شوية. مسارات الصلاة عندها نقط قريبة كويسة جدا، عندها التوزيع اللي جاي من أرباح المرحلة، بس كلها شروط تتم. التوزيع اللي جاي من أرباح المرحلة من فودافون، الربع الجاي هيعتمد باقي التوزيع، عنده كمان الرخصة الموحدة عنده الحل للنقاط الخلافيه دي هيتضمن التخلص من حصه فودافون. مين اللي هياخد فودافون دي مش بتاعتنا دلوقتي، تاخدها الحكومه تاخدها شركه ثانيه، المهم العائد اللي هيرجع للمسار الصلاه هيبقى على شروط الترم الجاي جدا. بعد كده مسار الصلاه داخله سوق صعب. الحسنه اللي في السوق ده ان انت هتدخل ممكن تاخد بعض المزايا قبل المنافسين، ده برضه الحكومه هتعرف تقنع المنافسين ان هي تديها مسلسلات ولا لا. غير كده السوق صعب على المسلسلات، ممكن يسبب لها كمان مشاكل، يعني بعد ما تدخل السوق ده نبدا نقيمها هي هتنفع تنمو ولا هيحصل لها دروب. أربع مدينه نصر المجمعه بترتفع 90% في الربع الاول، عامله 68 مليون جنيه خلال الربع الاول مقابل 36 مليون جنيه. مدينه نصر بتتفاوض لاقتراض مدير مدينه تنفيذ مشروع سراي و310 مليون جنيه مبيعات المرحله الاولى من تاج سيتي والانتهاء من تعديل مخطط نهايه العام. من افضل الشركات اللي اتكلمنا عليها كتير جدا، من افضل الشركات في القطاع العقاري، الاداره بتاعتها بقت واعيه جدا، بقت بتستغل بنك الاراضي بسرعات كويسه، نموذج عملها ممتاز، اختياراتها للاسعار والشريحه اللي بتستهدفها بتنجح فيها بشكل كبير. اعتقد ان هي من ضمن افضل اسهم العقارات اداء. 36% زياده في ارباح عام الجروب المجمعه، حققت مجموعه عام الجروب ربح مجمع 68 مليون جنيه، زياده 36% عن السنه اللي فاتت. برضو عامل جروب قرر بيع اسهم الخزينه 250 مليون سهم الخزينه، اعتقد ان هيبقى في مشتري بياخده 125 عند وعامل 125 عند. الزيوت المستخلصه تعيد عرض الارض لمنظور للبيع، دي المزاد الاولاني اللي اتعمل عليه الجيم اللي جابها من تقريبا من حدود ال 80 لحد 95 ولا حاجه بشكل سريع جدا. الارض ما بتقدملهاش اسعار بتقنع الشركه، كل ما تقدم باسعار الشركه تقول الاسعار دي قليله جدا ما ينفعش ابيع بالارقام دي. سبق الادويه بتبدا تجارب انتاج علاج لفيروس سي بجانب سوفو هيب، ده المنتج اللي عندها دلوقتي، هي عاوزه تنتج واحد كمان وتستعد لانتاجه في الربع الاخير. الاهلي كابيتال بترفع حصتها في اسمنت انا الى 9.2%، اشترت اسهم الخزينه بتاعت اسمنت انا. اخر خبر 6 يونيو نهايه الحق في جمهور عام جروب واقع قرش لكل سهم. السلام عليكم. شفت امبارح سيطره من القوى البيعيه على اداء مؤشرات السوق. بالنسبه لجي اكس 30 احنا لسه شغالين في الاتجاه العرضي من 7275 ل 7700. امبارح المؤشر قفل عند 7417 وكان نازل 1%. خلي بالنا ان امبارح السوق كان نازل بالتجاري، والتجاري كسر دعم مهم جدا هو 43 جنيه وقفل على 41.80، عنده دعم سنوي عند 41.60. ده اعتقد هيبقى فيه كسر النهارده وهيوديني المنطقه بتاعت 38.39. في اسهم كان زي هرمس وسوري كانت صامده ما فيش في نزول، لكن لو 41.60 وشفت التجاري على 38 او 39 ما اعتقدش السيناريو ان السوق هيبقى ماسك نفسه. اعتقد ان احنا ممكن نشوف اسعار اقل من كده. انا شايف السوق زي ما احنا قايلين بقالنا فتره طويله، السيوله مهمه جدا، الناس بتخلي نسبه عاليه من المحفظه يبقى فيها سيوله نقبل عليه كريدت نهائي. الدنيا البياع هو المسيطر في الفتره الحاليه. نخلي بالنا اي اشارات شراء بتظهر في بعض الاسهم ما بتكملش للاسف، تبقى جلسه او جلستين، فاي حد هياخد ريسك مع اي طالع في اي سهم يبقى هو بياخد جزء من محفظته ويقعد عليه كريدت نهائي ويقدر يستخدم اليكتي بلس 1، ما يحاولش يطمع في السوق خالص. ان شفت حاجه زي كده، يعني شفت الفتره اللي فاتت في بعض الاسهم بتحاول ثاني يوم او ثالث يوم ما لقيش الباور اللي هو موجود دلوقتي. نفس الكلام في جي اكس 70، احنا قلنا هو اول امبارح اخترق المنطقه العربي، لكن احنا قلنا امبارح خلي بالنا هو اخترق بحجم دعم ضعيف جدا 39 مليون، وده هو في جي اكس 70 ما اعتبرش فوليوم عالي خالص قليل جدا. وبالفعل هو نزل امبارح قفل على داخل المنطقه العربي قفل على 369 نازل 1%، عندنا دعم عند 365 كسر هيوديني 359. ننبه تاني الفتره ديت يعني يعتبر غير واضحه خالص، فبالتالي ما ينفعش يبقى معايا اسهم كتيره في السوق، لازم نسبه السيوله في المحفظه تبقى عاليه. بسم الله الرحمن الرحيم. امبارح السوق كل ما يحاول يطلع كان التجاري ينزل شويه يثبت الاسهم وهي طالعه ويبدا يلف تهرف الاسهم تاني وترجع. حاول الاسهم كتير قوي انها تطلع امبارح بس ما نجحش حد يطلع غير باينير وهيرمس وتيليكوم. عدي حاول طلع من 95 طلع لغايه 6 16 بعد كده نزل جاب 6 جنيه تاني لكن ما عرفش يكمل طلوع واغلب الاسهم كانت بتنزل بفعل تجاري انا النهارده عليا ان انا ابص واشوف التجاري بيعمل ايه وابقى مراقبه كويس قوي وعليا انتقاء الاسهم المرحله ديت الناس الاجانب طبعا والصناديق بتبيع في التجاري شويه وبتحتفظ انا شايف بتلم في هيرمس وتليفون شايف الورقتين دول في اي نزله بجانب المسارات الصراط لكن هركز تركيز كامل في اي نزله على هيرمس وتليفون في اي نزله هاخدهم وهتعملوا معايا 10-15% ممكن في اي لحظه هتلاقي الصناديق بدات تشتري فيهم الورقتين دول هم اللي هيجوا بعد كده قياس المؤشر بعد كده انا شايف كده وال يعني نحاول نعمل فيهم اي تريدات كل ما ينزلوا ويبقى في ضغط في السوق يبقى هو عيني على الورقتين دول بالذات بجانب بايونير امبارح بايونير حاولوا ينزلوها باي بطرق كتير جدا لكن هي هتحاول ترجع تاني لل 9.5 زي ما احنا شايفين نزلوها ل 9.41 9.30 وما فيش 10 دقايق واحد طالعه كانت من ضمن الاسهم وفي الاخر برضه 9.5 عينيا عليها لكن الاهم ورقتين هم هيرمس وتيرمس.